فيا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا أنت الملك الوهاب لا غنى لنا عن بركتك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته فإنك أنت القدير العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أول يا آخر اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة اللهم طهر أعمالنا من النفاق وقلوبنا من الرياء اللهم طهر أموالنا من الشبهات والمحرمات واجعلنا من مجاب الدعاء يا سميع يا سميع الدعاء اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رحيم يا رحمن واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا وادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن والصيام شافعين لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وآمن روعاتهم واجعل ديارهم ديار أمن وإيمان يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله